بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وقد وصلنا في شرح العقائد النسفية، وكان الكلام عند مسألة المغايرة بين الذات وبين الصفات، والمراد بقولهم أو ما اشتهر عنهم أن الصفات ليست عينا وليست إيه وليست غيرا. وتكلمنا على تفسير الغيرية بكون الموجودين بحيث يقدر ويتصور وجود أحدهما مع عدم الآخر. هذا هو المراد بالغيرية، يعني إمكان الانفكاك بينهما. والمراد بالعينية اتحاد المفهوم بلا تفاوت أصلا، حتى وصلنا إلى قوله. نبدأ من كلمة والحاصل، الكلام الذي قبلها تم شرحه. والحاصل، اقرأ شيء والحاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشاعر رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وأكرمه من جدارين آمين. والحاصل أن وصف الإضافة معتبر وابناء انفكاك حينئذ ظاهر. والحاصل أن وصف الإضافة معتبر. هو كان بيتكلم عن إيه؟ إضافة مثلا، لما نقول هل الجزء مغاير للكل، الجزء بإضافته إلى الكل، وكذلك الواحد بإضافته إلى العشرة، فيقول وصف الإضافة معتبر، يعني بأن الكل بإضافته إلى أو الجزء بإضافته إلى الكل، فإن الكل والجزء لا مغايرة بينهما لأنه موجود في ضمن الكل، لكن باعتبار المفهوم هناك مغايرة. فوصف الإضافة معتبر، لأننا لم نقل الواحد وكذلك نقول العشرة، بل قلنا الواحد من العشرة، فأضفنا الواحد إلى إلى العشرة. وكون الذات محلا للصفة وصف معتبر. إذن الحاصل كما يقول الشيخ أن وصف الإضافة معتبر. ما معنى هذه الجملة أو المقصود بها؟ يعني أن الواحد من العشرة من حيث إنه واحد منها، لا يوجد بدونها، وكذلك إضافة الصفة إلى الموصوف كذلك، لا توجد الصفة بدون بدون الموصوف. أهو معنى وصف الإضافة معتبر. والحاصل أن وصف الإضافة معتبر وامتناع، ده معطوف على وصف، يعني وأن امتناع الانفكاك هي معنى حينئذ، يعني حينئذ تقدير الإضافة. إذا في هذه الحالة نعتبر وصف الإضافة ونقول حينئذ، يعني على هذا التقدير يمتنع الانفكاك، يعني بين الجزء والكل وبين الواحد بالنسبة للعشرة، الواحد الذي هو منها، لأننا أضفناه إلى العشرة وقلنا إنه من العشرة، فوصف الإضافة معتبر وامتناع الانفكاك حينئذ معتبر أو إيه أو ظاهر، يعني معناها لا يمكن تصور وجود أحد المضافين مع عدم الآخر. فدامت في مضافين يعني مضاف ومضاف إليه، يبقى معناه لا يتصور، مدامت في إضافة، يعني إذا كانت هناك إضافة فكيف نفصل بين المضافين؟ إذا فصل بينهما يكون ليس هناك إضافة. فإذا وجدت الإضافة فوصف الإضافة معتبر وامتناع الانفكاك حينئذ ظاهر، لأننا نقول قد صرحوا بعدم المغايرة بين الصفات. قد صرحوا، يريد من هنا قد صرحوا أي أهل السنة، إذا صرحوا يعني مين؟ أهل السنة. لأننا نقول قد صرحوا بعدم المغايرة بين الصفات، يعني أهل السنة قالوا بعدم المغايرة بين الصفات، يعني بين الذات وبين الصفات، وقد صرحوا أيضا بعدم العينين. لأننا نقول قد صرحوا بعدم المغايرة بين الصفات بناء على أنها لا يتصور عدمها لكونها أزلية، يعني لكون هذه الصفات قائمة بالذات لا يتصور عدمها لأنها أزلية. بناء على أنها لا يتصور عدمها لكونها أزلية، مع القطع بأنه يتصور وجود البعض كالعلم مثلا، يعني لا يتصور عدم الصفات كلها لأنها أزلية، ولكن يمكن تصور وجود البعض يعني مع عدم البعض الآخر كالعلم مثلا، يعني ممكن نتصور بعضها كالعلم أو كالقدرة أو كالإرادة ثم نطلب إثبات البعض الآخر، مع القطع بأنه يتصور وجود البعض هنا. لأن نقول قد صرحوا بأنه يتصور وجود الإيه، لا قبلها، قد صرحوا بعدم المغايرة بين الصفات بناء على أنه لا يتصور عدمها لكونها أزلية، مع القطع. إيه معنى مع القطع؟ مع القطع يعني مع إيه؟ قطع المغايرة، يعني المراد هنا القطع يعني ليه المغايرة، لأنه يعني معناها كل صفة غير الصفة الأخرى، مع القطع بأنه يتصور وجود البعض كالعلم مثلا، ثم يطلب إثبات البعض الآخر، فعلم أنهم لم يريدوا هذا المعنى اللي هو إيه؟ تصور جواز تصور كل مع عدم الآخر، وإلا لزمهم تغاير الصفات وهذا باطل، هم ما أرادوا هذا الإيه المعنى. فعلم أنهم لم يريدوا هذا المعنى مع أنه لا يستقيم في العرض مع المحل، يعني هذا المعنى لا يستقيم في العرض مع الإيه مع المحل، لأنه المحل يعني محل الأعراض الجواهر، فلا يستقيم لما نقول إيه العرض يوجد من غير إيه المحل، فوجوده مع المحل شيء إيه واحد، ولو اعتبر وصف الإضافة لازم عدم المغايرة بين كل متضايقين، يعني لو اعتبرنا زي ما قالت وصف الإضافة معتبر فهذا يلزم منه عدم المغايرة بين كل متضايقين، يعني بين الصفة والموصوف والجزء والكل والعرض والمحل. نعم. لو اعتبرنا وصف الإضافة يبقى يلزم أن المتضايفين غير منفكين، خلاص. ومعنى وصف الإضافة معتبر زي لما نضيف الواحد إلى العشرة، إذا معنى كده الواحد منها لا يوجد بدونها وهي لا توجد بدونه، وكذلك الصفة بالنسبة إلى الموصوف لا يوجد الموصوف، مدام هو موصوف إذا اعتبرت وصف الإضافة موصوف يعني لازم يكون في صفة لابد يكون في موصوف. ففي هذه الحالة لو اعتبر وصف الإضافة لازم عدم المغايرة عن عدم الانفكاك، يعني المغايرة معناها إيه؟ يقدر وجود أحدهما مع عدم الآخر، طالما في متضايفين يبقى ليس هناك إيه؟ مغايرة، يعني ليس هناك انفكاك. ولو اعتبر وصف الإضافة لازم عدم المغايرة بين كل متضايفين كالأب والإبن، يعني مثلا الأب طالما سمي أب يبقى معناها له إيه؟ ابن، والابن طالما سمي ابن يبقى معناها له أب. فهل يوجد أب وليس له ابن أو ابن وليس له أب؟ لا، يبقى هنا إيه؟ وجودهما إيه؟ واحد لا ينفكان لأنهما متضايفان، الأبوة والإيه؟ يعني لا توجد الأبوة من غير البنوة ولا البنوة من غير الأبوة. يعني إذا كان ابنه ما فيش أبوة يبقى ابن من؟ ما فيش أب. طب وإذا كان ما فيش بنوة إذن هما إيه؟ متضايفة. وكل إيه؟ الأخوين. يعني مثلا هناك علاقة بين الأخوين، أنت أخي وأنا أخوك، فلا يمكن أن أكون أنا أخوك ولست أنت بأخي، فلا بد أن وصف وصف الإضافة معتبر، يعني معناه عدم الانفكاك ظاهر بين المتضايفين. وكالعلة والإيه؟ يعني العلة توجد من غير المعلول، وفي المفهوم في تغاير إنما في الوجود ما فيش إيه. وكالعلة والمعلول بل بين الغيرين، يعني هذا غير هذا، فلا بد أن يوجد الغيران ليكون بينهما تغاير، فإذا لم يكن في تغاير هنا لا يوجد غيرين. كلمة غيران يعني معناها في شيئان مختلفان، لأن الغير من الأسماء الإضافية، يعني الغير زي إيه؟ زي الأبوة والبنوة وزي الأخوين وزي الصفة والموصوف وزي الجزء، هذا من الأسماء الإضافية. ووصف الإضافة معناه امتناع الانفكاك، يعني معناه لا يوجد أحدهما بدون الآخر. لأن الغير من الأسماء الإضافية ولا قائل بذلك. ولا قائل بذلك يعني إيه بذلك؟ يعني بعدم المغايرة. فإن قيل لما لا يجوز أن يكون مرادهم أنها لا هو بحسب المفهوم ولا غيره بحسب الوجود. يعني واحد يقول لك لماذا لا يعني تقولون قولا أوضح من هذا، يعني لما لا يجوز أن يكون مرادهم، يعني مراد مين؟ مراد أهل السنة هم الأشاعرة. يعني إيه مرادهم؟ بأنها ليست عين وليست غير. قالوا في حل هنا وهو إيه؟ أنها لا هو، يعني الصفات ليست هو الذات أو ليست هي الذات بحسب المفهوم، يبقى مفهوم الذات مغاير لمفهوم الصفات وليست غيره بحسب الوجود، يعني الموجود الله تعالى وصفاته، يبقى في الوجود الخارجي واحد الله تعالى ذات وصفاته مش شيئين، شيء واحد. أما ما يفهم من الذات غير ما يفهم من الصفات. فقالوا لماذا لا يكون مراد الأشاعرة أنها ليست هو بحسب المفهوم ولا غيره بحسب الوجود، يعني الموجود هو الله تعالى ذات وصفات شيء واحد، أما المفهوم يفهم من الذات غير ما يفهم من الايه الصفات. طب لماذا لا يكون هذا هو المراد؟ وهنا يحل الايه المشكلة. هو هنا بيطرح سؤال بيقول لك لما لا يجوز أن يكون مرادهم يعني بأنها لا عين ولا غير، يعني ليست هو ليست عينه بحسب الايه المفهوم وليست غيره بحسب الايه الوجود، يبقى هنا بيسموه انفكاك الجهة أو اختلاف الحيثية، وحينئذ لا تناقض. فإن قيل لما لا يجوز أن يكون مرادهم أنها لا هو بحسب المفهوم ولا غيره بحسب الوجود كما هو حكم سائر المحمولات بالنسبة إلى موضوعاتها. يعني في محمول وفي موضوع زي ما احنا درسنا في المنظر. حكم سائر المحمولات بالنسبة إلى موضوعها، يعني إيه ما المراد بحكم سائر المحمولات بالنسبة إلى الموضوع؟ يعني مثلا بقول إيه زيد قائم، فين المحمول وفين الموضوع؟ زيد موضوع وقائم، يبقى هنا في مغايرة بين زيد وبين القيام بحسب المفهوم، ولكن لا توجد مغايرة، يعني في اتحاد بحسب الذات. فإذا نظرت في الخارج تجد شيئا قائما هو زيد، لا تجد شيئين، فهما متحدان بحسب الذات، لأن القيام متعلق بذات زيد، فلا يوجد القيام من غير زيد. شفت كده؟ يبقى يبقى يبقى معناها عاوز يقول لك الذات ليست هي الصفات بحسب المفهوم، وهي نفسها بحسب الوجود. وأتى لك بتشبيه وهو كما هو حكم سائر المحمولات بالنسبة إلى موضوعاتها، فيكون المحمول غير الموضوع بحسب المفهوم، ويكون هو بحسب بحسب الذات، يعني التغاير. وعاوز يخلص ويقول لك التغاير بين الذات والصفات إنما هو في المفهوم، والعينية هي في الوجود، فهما من حيث الوجود متحدان واحد، ومن حيث المفهوم متغايران. وجاء لك بالمثال بحكم سائر المحمولات بالنسبة إلى موضوعاتها، زي ما تقول زيد عالم أو زيد قائم، زيد هو الموضوع وعالم أو قائم هو المحمول، هما معنيان القيام وزيد وذات زيد. أما بالنسبة إلى الوجود الخارجي فهناك شيء واحد اللي هو زيد قائم به، المعنى اللي هو القيام فقط. فإنه يشترط الاتحاد بينهما بحسب الوجود ليصح الحمل. يعني في المحمول والموضوع ده في علم المنطق يشترط الاتحاد بينهما، يعني بين المحمول والموضوع ليصح الحمل. ليه؟ لأن المتغايرين وجودان، ده وجود وده وجود، لكن يرد عليه حمل المفهومات العدمية إذ لا يمكن اتحادها بموضوعاتها في الوجود. نتكلم هنا على المفهومات الوجودية، يعني زي القيام وزي العلم وزي القدرة إلى آخره، عشان يصح الحمل. فبين المحمولات والموضوعات يشترط الاتحاد بحسب الوجود ليصح الحمل، والتغاير بحسب المفهوم ليفيد. شوف كده، يعني انتبه، ما قلنا اشترط الاتحاد ويشترط التغاير بين المحمول والموضوع. لماذا اشترط الاتحاد؟ يصح الحمل. لو في تغاير لا يصح الحمل. وأيضا يشترط التغاير بينهما في المفهوم ليصح أو ليفيد. وجاب المثال شوف كده. لما أكتب المثال كده الإنسان هنا في تغاير، بس تغاير فيه، أما في الوجود الموجود هو الإنسان الكاتب، لا نجد في الوجود الكتابة والإنسان، بل نجد إنسان كاتب. فهنا في اتحاد في الوجود وفي تغاير في المفهوم، ولولا التغاير في المفهوم لا يصح الحمل، لأنه لو كان في المفهوم مثلا شوف كده بخلاف قولنا بخلاف قولنا الإنسان حجر فإنه لا يعني لما قلنا هنا الاتحاد بحسب الوجود ليصح الحمل، تمام كده؟ لأن حمل المحمول على الموضوع حكم بالاتحاد، لهذا لا يجوز حمل زيد على عمرو لعدم اتحادهما في الوجود. يعني ما ينفعش أقول زيد هو عمرو، لا يصح حمل عمرو على زيد لأنهما في الوجود اثنان. إنما احنا عاوزين اللي يكون في الوجود شيء واحد فيصح الحمل، ده أول حاجة. قال اشترط الاتحاد بينهما في الوجود ليصح الحمل، واشترط التغاير هنا عطف على الاتحاد في قوله، يعني معناه يشترط الاتحاد ويشترط التغاير، لكن الاتحاد اشترط في الوجود والتغاير اشترط في المفهوم. وبعد كده بيقول لك ايه بخلاف قولنا الانسان حجر فانه لا يصح. ليه؟ لانه هنا في تغاير في المفهوم وفي تغاير في الوجود، فاحنا نريد التغاير في المفهوم لا في ايه لا في هنا. وبعدين راح قال لك ايه فانه لا يصح. وقولنا الانسان انسان لا يفيد لانه في اتحاد في المفهوم واحنا نريد تغاير في المفهوم. يبقى شوف كده هي الصحيح في العبارات دي الانسان كاتب. لماذا الانسان كاتب حمل صحيح؟ لان بينهما تغاير في المفهوم لا في الوجود. طب والانسان حجر لماذا لا يصح؟ لان بينهما تغاير في المفهوم وفي الوجود. طب والانسان انسان لا يصح وليس يفيد لانه المفهوم واحد، الانسان انسان لا يصح. فلا بد ان يكون في الحمل تغاير في المفهوم واتحاد في الوجود. وجاء لك بهذه الامثله. لما نقول الانسان كاتب هذا صحيح لان بينهما تغاير في المفهوم وليس تغاير في الوجود. اما الانسان حجر بينهما تغاير في المفهوم وبينهما تغاير في الايه في الوجود. لو بعدين وقولنا يلا اقرا. قلنا لان هذا انما يصح في مثل العالم والقادر بالنسبه الى الذات. طب عرفنا كده الانسان انسان يصح ولا لا يصح؟ لانهما ايه متحدان في المفهوم. احنا شرطنا في الحمل ان يكون في تغاير في المفهوم، بس اتحاد فين؟ في الوجود. قلنا لان هذا انما يصح، يعني قلنا يعني لا يجوز ان يكون مرادهم ذلك. لان تعليلا يعني هو بيقول لك لماذا لا يكون مرادهم؟ قلنا لأن هذا إنما يصح لأن هذا إنما يصح في مثل العالم والقادر، يعني لم يصح في الصفات اللي هي المعاني. يعني لما نقول كده يعني الإنسان كان صح من في تغير في المفهوم، فنحن نتكلم في الصفات المعاني. طب ينفع نقول كده الله علم؟ لا، ان في تغاير في المفهوم. في ايه تغاير في الوجود العلم صفة وجودية والذات موجودة، إنما ما فيش تغاير في قولك الله عالم الله قادر، إنما علم وقدرة في تغاير في الوجود. ولهذا لا يجوز أن يكون مرادهم، لأن هذا إنما يصح بمثل إيه؟ ها؟ العالم والقادر، وليس في العلم والقدرة بالنسبة إلى إيه؟ إلى الذات. إذ هذا إنما يصح أن يصح في الصفة المشتقة، لأنها تحمل على الذات لا في نفس الصفة، لأنها لا تحمل، فيقال الله عالم ولا يقال الله علم، ويقال الله قادر ولا يجوز أن نقول الله قدرة. ليه؟ نحن قلنا في الحمل بين المحمولات والموضوعات لازم يشترط ليه التغاير في المفهوم والاتحاد في الوجود، خلاص كده. فهل لما قال فإن قيل لما لا يجوز أن يكون مرادهم، الجواب هي أنه لا يجوز أن يكون مرادهم ذلك، لأن الذي قررتموه يصح في العالم والقادر بالنسبة إلى الذات، لكن لا يصح في العلم ولا في القدرة. مفهوم ولا مش مفهوم؟ واضح؟ لو مش واضح اسأل عشان تفهمها كويس. قلنا الأول بالنسبة للمحمولات، قلنا لازم عشان نحمل شيء على الموضوع يبقى في بينهما تغاير في المفهوم، وإذا لم يكن هناك يعني إذا كان هناك تغاير في الوجود لا يصح الحمل. طيب إذا كان هناك، حجيب أمثلة، لما أقول كذا الإنسان كاتب في تغاير في المفهوم لكن ليس هناك تغاير في الوجود، أما الإنسان حجر في تغاير في المفهوم وفي الوجود، أما إذا قلت الإنسان إنسان فهناك اتحاد في المفهوم. طب لما نجي نطبق هذا ونقول مثلا الله عالم، يبقى هنا ايه التغاير في المفهوم، انما اذا قلنا الله علم يبقى التغاير فين؟ في الوجود. واضح؟ يلا قلنا هذا، قلنا لان هذا انما يصح في مثل العالم والقادر بالنسبه الى الذات لا في مثل العلم والقدره. لماذا لا يصح في مثل العلم والقدره؟ لأنه لو العلم والقدرة غيره بحسب الوجود، فهو يصح في الصفات المعنوية لا في صفات المعنى. مع أن الكلام فيه يعود على أي ضمير؟ أيوة، لا في مثل العلم والقدرة، مع أن الكلام فيه يعني في العلم والقدرة لا في العالم والقادر. ولا في الأجزاء غير المحمولة كالواحد من العشرة واليد من زيد، يعني لا نقول أن الواحد محمول بالنسبة للعشرة ولا اليد من زيد، يعني احنا قلنا المحمول والموضوع يختلفان في المفهوم ويتحدان في الوجود أو في الذات. فلو قلنا الكلام ده في الواحد من العشرة أو في اليد من زيد، ففي هذه الحالة هل يصح أن أقول الواحد عشرة أو أقول يد زيد هي زيد؟ لا. فهنا ولا في الأجزاء غير المحمولة، يعني لأن الواحد لا يحمل على العشرة والعشرة لا تحمل عليه واليد لا تكون هي زيد. وذكر في التبصرة، التبصرة كتاب اسمه تبصرة الإيه؟ الأدلة بتاع الشيخ أبو المعين النسفي، أبو المعين النسفي. اللي هو المتوفى سنة 508، بس أبو المعين النسفي ليس هو إيه النسفي اللي هو صاحب العقائد اللي احنا قلنا فيه كم نسفي فاكرين؟ في ثلاثة اللي احنا عارفينهم، في الناس طلع الثاني النسفي اللي هو أول ما تسمع كلمة النسفي يطلق على أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود اللي المتوفى سنة 710، اللي هو صاحب مدارك التنزيل وحقائق التأويل، اللي هو أصل الكتاب ده اختصر كتاب الكشاف، اختصر الكشاف والبيضاوي معا، اللي هو تفسير الايه النسفي. ده ايه الفرق بين تفسير النسفي وتفسير الزمخشري اللي هو الكشاف؟ انه النسفي اختصر الكتابين معا، اختصر الكشاف اللي هو للامام الزمخشري واختصر البيضاوي في تفسير واحد، ولكنه جرده من الاعتزاليات، خلاص كده. بخلاف النسفي هنا، النسفي اللي احنا بنشرح العقيدة بتاعته للعقائد النسفية هو أبو حفص، وهو من طبقة الزمخشري، والتقى مع الزمخشري في مكة، ولكن توفي الإمام النسفي صاحب العقائد سنة 537، والزمخشري توفي سنة 538، تمام كده. يبقى اذا عندنا النسفي اللي هو المفسر، تمام، اللي هو توفي سنة 710 متأخر، وعندنا النسفي اللي هو صاحب العقائد النسفية وفاته كان السنة كم 537، وعندنا نسفي اخر له كتاب اسمه ايه اسمه ايه تفسيرة الأدلة، تمام، اللي هو ده اللي هو صاحب تفسيرة الأدلة اللي احنا نتكلم اللي هو التفسيرة، هو ده النسفي اللي هو صاحب كتاب التفسيرة، ده اسمه محمد بن برهان الدين النسفي سنة 678، اللي هو صاحب صاحب كشف الحقائق وشرح الدقائق اسمه محمد بن برهان النسفي سنة 687، ده غير أبي المعين النسفي صاحب تبصرة الأدلة، ده وفاته سنة 508، ده قبل صاحب الايه صاحب العقائد. يعني النسفي اللي هو صاحب تبصرة الأدلة قبل النسفي صاحب العقائد سنة كام؟ 537، يعني قبل الزمخشري بسنة. والمفسر المشهور اللي اختصر البيضاوي والكشاف كان سنة 710 وفاته، أما أبو المعين النسفي كان قبل الكل سنة 508، عشان من إيه يبقى هنا أبو المعين النسفي صاحب كتاب تفسيرة ليه الأدلة. وذكر في التفسيرة أن كون الواحد من العشرة واليد من زيد غيره. ذكر في التفسيرة جاب كلام غريب، قال أن الواحد من العشرة، قال لك الواحد من العشرة غير العشرة، واليد من زيد، شوف أنا زيد مثلا وهذه يدي، يبقى يدي غيري، واليد من زيد غيره، تمام كده. يعني بناء على كده لا يصح أن يقال الواحد عشرة، الواحد غير العشرة، ولا اليد زيد، لأنه اليد غير إيه غير زيد. كمل. قال وذكر في التبصرة أن كون الواحد من العشرة واليد من زيد غيره. الكلام المذكور ده اللي هو ذكر من أبو المعين النسبي مما لم يقل به أحد من المتكلمين، يعني خالف في جميع ما حد قال هذا، لم يقل أحد أن اليد من زيد غير زيد، ولا أن الواحد من العشرة غير العشرة. لو كان الواحد غير العشرة غير العشرة فهذا صحيح، لكن إذا كان الواحد من الآحاد اللي هم عشر آحاد في العشرة لا يمكن أن يكون غير العشرة. إنما متى يكون غيرها؟ إذا كان 11، إذا الواحد ده غير العشرة إذا كان 11، إنما إذا كانوا عشرة كيف يكون الواحد من العشرة غير العشرة؟ أو اليد من زيد غير زيد. فهذا الذي قاله في التبصرة أبو المعين النسفي مما لم يقل به أحد من المتكلمين. مما لم يقل به أحد من المتكلمين سوى جعفر بن حرب. جعفر بن حرب في بعض النسخ يقول لك جعفر بن حارث، تمام؟ في جميع النسخ كل النسخ فيها جعفر ابن حارث، إنما الصحيح أنه جعفر ابن حرب، جعفر ابن حرب الهمداني، وهذا من أئمة المعتزلة من أهل بغداد، أخذ الكلام عن أبي الهذيل العلاف، توفي سنة 236، صنف كتبا قال الخطيب البغدادي إنها معروفة عند المعتزلة. وقد خالف في ذلك جميع المتخالف مش المتكلمين، خالف المعتزلة أيضا. وقد خالف في ذلك جميع المعتزلة. وعد ذلك من جهالته أو من جهالته. في بعض الناس كيف يكون مثلا احنا كم بص كده 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 طيب كيف يكون الواحد من العشرة غير العشرة مع أن بدونه لا تكون عشرة تكون 9 وهو بدونها يكون 11؟ فقال لك جهالات أو جنونات كما تحب أن تسميها وعد ذلك من جهالاته. وهذا لأن العشرة يعني هذا يعني معناها بيان أن هذا جهل أو هذا الكلام غير مقبول. وهذا لأن العشرة اسم لجميع الأفراد. أصل العشرة لا تسمى عشرة إلا باكتمال العدد الأفراد، فإن نقص منها واحد لا تكون عشرة، وإن زاد عليها واحد لا تكون عشرة. وهذا لأن العشرة اسم لجميع الأفراد متناول لكل فرد مع أغياره. متناول لكل فرد مع أغيار، يعني فيصدق على كل فرد منها أنه مع 9 الباقية 10، وكل فرد غير الآخر مع أغياره، يعني كل فرد مع 9 الباقية 10، يعني أنت فرد من العشرة يبقى مع 9 10، طب وأنت برضو حيبقوا بيك أنت 9، لما نشيلك منهم حيبقوا 9، لو شلنا أي واحد حيبقوا 9، لو شلنا أي واحد من العشرة اللي هم 10 وحايد، إذا شلنا أو رفعنا واحدا من العشرة أي واحد ستكون العشرة 9، ويكون هو مع أغياره 9 10. فلو كان الواحد غيرها لصار غير نفسه. لو كان الواحد من العشرة غير العشرة لصار غير نفسه، لأنه من العشرة وليس من العشرة. لأنه من العشرة وأن تكون العشرة بدونه. ما دامت هو غيرها إذا معنى كده العشرة هتكون عشرة بدونه، وهذا لا يقوله عاقل، لا يقوله سوى جعفر بن حرب. وكذا لو كان يد زيد لو كان يد زيد غير زيد لكان اليد غير نفسها، هذا كلامه ولا يخفى ما فيه، يعني من الجهل والقبض والقلب والتهريج وتضييع الوقت، أي من القبض لأن كون الشيء من الشيء وكونه لا يوجد بدونه لا يدل على عدم المغايرة. نعم. من كلام جعفر بن حرب اللي هو صاحب كتاب التبصرة. لا التبصرة ده لأبي المعين النسفي، وأخذه من مين؟ من جعفر بن حرب. كتاب التبصرة ذكر أن كون الواحد من العشرة واليد من زيد غيره، هو ما أخذه، هو ذكره في الكتاب، ذكره في الكتاب، ذكره في الكتاب دون أن يرتضيه. وهي نتكلم الآن كل الكلام السابق ده في مغايرة الصفات للذات، وصلنا في الآخر ليه؟ لأنه رأي الشاعر هو الرأي الوسط، إنها ليست عينا بحسب الإيه؟ بحسب المفهوم، وليست غيرا بحسب الإيه؟ آخر كلام ده مفيش غير كده. وبعدين هيشرح لك ما هي الصفات اللي احنا بنتكلم فيها. شوف ليه كم درس ولسه لم يقل لك ما قال لك وهي. اللي هي الصفات اللي هي ليست هي الذات، او هي ليست ايه؟ ليست عين وليست غير. ما هي هذه الصفات؟ وهي نعم ايوه وهي العلم والقدرة والحياة والقوة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة والفعل والتخليق والترزيق. لا انت هتقرا هصحح لك، انا اقرا كده الشرح مع المتن بعدين صح. وهي اي؟ وهي اي صفاته الأزلية. يتكلم في الصفات الأزلية الوجودية هي ايه؟ طبعا هو هنا الشيخ بيتكلم بحسب مشايخه الماتريديه، يعني الشيخ العقائد النسفيه بيتكلم على حسب، وتابعه الشيخ التستاذاني في كلام مين؟ الماتريديه. هيتلقى صفات المعاني كام؟ ثمانيه مش ايه؟ السبعه. وهي اي صفاته الازليه العلم. العلم وهي صفة أزلية. بشرح صفة العلم باختصار، صفة أزلية تنكشف المعلومات عند تعلقها بها. صفة، قل كان التعريف صفة. العلم وهي صفة أزلية تنكشف المعلومات عند تعلقها بها، يعني عند تعلقها، يعني تعلق الصفة بالإيه؟ المعلومات تنكشف. فهو لو عبر بعبارة أخرى غير تنكشف، لأنه في التعبير بكلمة تنكشف إيهام حدوث بعد خفاء، كأن المعلومات تنكشف عند تعلق الصفة، يبقى معناها قبل ذلك إيه؟ لم تكن منكشفة، بل كانت إيه؟ خافية، لأن الانكشاف أو الكشف والظهور ضد الإيه؟ ضد الخفاء. فلو أنه قال تتميز أو تمتاز لكان في التعبير بكلمة تمتاز أو نحوه كلمة زي كده كان أسلم من كلمة تنكشف. وحتى لو قال تظهر الإشكال، إنما الامتياز يعني هي تتميز عن بعضها، فهذا لا يؤدي أو لا يوهم سبق خفاء. ولكن أحيانا المشايخ الكبار لا تسعفهم العبارة، يعني مثلا لما يقول مثلا في تعريف الصفة وهي صفة أزلية يعجز العقل عن دركها أو عن فهمها، فيأتي بعبارة لا يقصد يعني هو يريد أن يقول انكشاف دون سبق خفاء، دون أي سبق خفاء، ولكن كلمة انكشاف توهم أنه في إيه؟ في سبق خفاء، فالأولى عدم التعبير بها. والقدرة القدرة وهي صفة أزلية تؤثر في المقدورات عند تعلقها بها. يعني لما القدرة تتعلق بالمقدورات تؤثر فيها. ما معنى تأثير القدرة في المقدورات؟ الإيجاد والإعدام. إذا تأثير القدرة في المقدورات يعني توجدها أو إيه؟ وهذه الصفة اللي هي القدرة لا توصف بالتناهي ذاتا. يعني في ذاتها لا توصف بالتناهي. وكذلك تعلق القدرة غير متناهي بالقوة، وإن كان متناهيا بالفعل. ومعنى عدم التناهي بالقوة أنها لا تقف عند حد لا يمكن تعلقها بما بعده. يعني مثلا قلت ربنا سبحانه وتعالى يقدر أن يخلق عالم غير هذا العالم بمواصفات أخرى، والإنسان يكون له صورة أخرى وقامة أخرى وشكل آخر، فالجواب نعم. فإذا خلق هذا الشيء اللي انت افترضته هل يمكن أن يخلق شيء بعده؟ نقول نعم. بعده نقول نعم دون توقف، يعني لا نقف عند حد لا يمكن أن تتعلق بما وراءه، فهذا تعجيز للقدرة. فما من وصف أو هيئة أو إمكان إلا وفي القدرة ما بعده إلى لا تناهن بالقوة، وإن كان ما تعلقت به بالفعل فهو متناهي اللي تعلقت به بالفعل، لكن ما يمكن أن توجده القدرة إلى أبد الآباد غير متناهي. فهمنا؟ اللي بعد. والحياة وهي صفة أزلية توجب صحة العلم. الحياة صفة أزلية توجب صحة العلم، يعني بمعنى أنه لا يصح أن يوصف الله تعالى بالعلم إذا لم يوصف بالحياة. ولذلك الحياة وحدها دون بقية الصفات ليس لها تعلق، وإنما هي صفة مصححة. ومعنى مصححة يعني توجب لمن اتصف بها أن يتصف بغيرها من الصفات. ولولا الحياة لبطل الوصف بأي صفة أخرى. هي معنى القدرة من غير الحياة. ما معنى العلم والإرادة والسمع والبصر من غير الحياة؟ ولذلك قالوا صفة مصححة. والقوة وهي بمعنى القدرة. طب لماذا جاب القدرة وبرح جاب القوة؟ وهل القوة غير القدرة؟ قال لك أصل في القرآن ربنا يقول إن الله على كل شيء قدير، وقال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة. فمعنى كده أنه أورد كلمة القوة إشعارا بأنها تطلق ويراد بها القدرة. لكن بعض أهل العلم فسر الفرق بين القدرة وبين القوة، وقال إن القدرة هي القدرة اللي هي إيجاد الشيء، وكذا القدرة هي إيجاد أداة. إنما القوة معناها إيه؟ القوة هي كمال القدرة، يعني ليست فقط القدرة وإنما هي كمال القدرة، يعني القدرة التامة الكاملة تسمى إيه؟ تسمى قوة. يعني كأن القوة والقدرة مترادفة، أو أن القدرة معناها القوة معناها كمال القدرة، كمال إيه؟ القدرة. والسمع وهي صفة تتعلق بالمسموعات. ده في رأي الشيخ التفتزاني، لما الأشعري خالف جعل تعلق السمع والبصر بالموجودات، يعني السمع يتعلق بإيه؟ بالموجودات، ولو كانت إيه؟ ألوان مثلا، أو يعني هنا مقصور السمع على المسموع يعني على الأصوات. إنما الأشعر قال لا، يسمع حتى إيه الجمادات أو الأشياء اللي هي إيه إنما هنا عند الشيخ التلزان السمع يتعلق بالمسموعات والبصر أما عند العشرة بالموجودات. والبصر صفة تتعلق بالمبصرات فتدرك إدراكا تاما، يعني تدرك المبصرات إدراكا تاما. تمام. وإحنا قلنا السمع والبصر صفتان معناهما حسب مجال الشيخ التفتزاني السمع يتعلق بالمسموعات والبصر بالمبصرات، يعني معناها إدراك انكشاف الحاصل بالسمع غير الانكشاف الحاصل بالبصر، وأن الانكشاف بكل منهما غير الانكشاف بالعلم، والحقيقة أن كل انكشاف بها تام. يعني مثلا بالنسبة لي أنا لما أسمع أو لكم أنتم أو المخلوقات سمعنا تنكشف به بس مش انكشاف تام، والبصر يكون الانكشاف به أتم من الإيه من السمع، وأنا رأيته بعيني اللي حصل. أنت ممكن أنت تعلم بالشيء انكشف لك الشيء بالعلم، لكن عندما انكشف بالسمع يكون الانكشاف بالسمع أتم، كأنه الانكشاف بالعلم لم يكن تام، وبالسمع كان إيه أكثر إيه تماما، وبالبصر كان نهاية أعلى حاجة. ده بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله ما فيش تفاوت. الانكشاف بالعلم تام والانكشاف بالبصر تام، إذا ما الفرق بين هذه الصفات؟ إذا كان حصل بكل منها انكشاف تام، يعني كأنه طالما انكشف الأمر انكشافا تاما بصفة واحدة فما حاجة الانكشاف بالصفة الأخرى، وهنا يتوقف العقل. بالنسبة للبشر نفهم إنه كل انكشاف لنا الآخر إيه يتممه أو يزيده، أما بالنسبة لله تعالى فلكل حقيقة نجب أن نفوض علمها إلى الله تعالى، وليس الأمر على ما نعهده من أن البصر يفيد بالمشاهدة وضوحا فوق العلم. لما أنا أديك معلومة وبعدين أخليك تشوفها بعينك ف الذي تراه بالبصر وضوح أكثر من الذي علمته أو الذي سمعته. أما بالنسبة لله تعالى فصفاته تامة كاملة يستحيل فيها التفاوت، فلأجل هذا نقول في المسألة دي بأن مواقف العقول، يعني العقول تعجز عن فهم حقيقة الانكشاف في كل الأمر بها جميعا تامة. والبصر صفة تتعلق بالمبصرات فتدرك إدراكا تاما لا على سبيل التخيل والتوهم ولا على طريق تأثر حاسة ووصول هواء. يعني الانكشاف حقيقي تام مش خيال وهم، ولا عن طريق تأثر حاسة ووصول هواء. يعني مثلا بالنسبة لنا السمع عبارة عن حواس، الأذن وثقب الأذن والأذن الوسطى، وهواء يصل إلى الأذن، وهناك في البصر حدقة، لا يعني في آلاف في حواس. الله تعالى منزه عن نثبت له الصفة لكن لا نثبت اللوازم، يعني الأدوات والحواس ومثلا العصب في العين أو الحدقة، كل هذا هو سبحانه وتعالى منزه. ولا يلزم من قدمهما قدم المسموعات، يعني السمع والبصر قديمان، فهل يلزم من قدمهما قدم المسموعات والمبصرات؟ لا، كما لا يلزم عن قدم العلم والقدرة قدم المعلومات والمقدرات. الإجابة واضحة. يعني إذا واحد قال لك إذا كان السمع والبصر صفتين قديمتين فيلزم أن يكون المسموع والمبصر قديما، قل له لا، لأن العلم والقدرة صفتان قديمتان ولا يلزم من قدمهما قدم المعلومات والمقدرة. واضح؟ لأنها صفات قديمة تحدث لها تعلقات بالحوادث. يبقى هنا جواب دقيق مهم، بيقول لك لأنها يعني صفات لها صفات قديمة. ما ليه الحادث اللي هو التعلق؟ طب والتعلق كيف تكون الصفة قديمة والتعلق حادث؟ قال لك التعلق ليس أمر وجودي وإنما هو أمر اعتباري ومعنى حادث لأنه هو مش وجودي ويعني معناه متجدد بعد عدم لأنه لا نقول وجودي وإلا لكان التعلق أمرا إيه وجوديا فالتعلق ده أمر اعتباري يبقى الموجود اللي هو إيه الشيء الذي تعلقت به القدرة عندما إيه تؤثر في شيء توجد شيء أما تعلقها هو أمر إيه اعتباري ليس أمرا وجوديا والإرادة والمشيئة وهما عبارتان عن صفات في الحي توجب تخصيص خد بالك هنا بالنسبة للإرادة والمشيئة احنا اللي تعلمناه ودرسنا عليه في المذهب الأشعري انه لفظان مترادفان في اللغة وفي الاصطلاح عند الجمهور يعني اول ما تسمع الإرادة يبقى الإرادة هي المشيئة والمشيئة هي الإرادة خلاص يبقى هما صفة واحدة ولكن مترادفان تمام تتعلق ايه بالفعل تارة وبالترك اخرى يعني يريد الفعل ها او يريد عدم الفعل او يشاء الفعل او يشاء عدم الفعل وذلك عند جمهور المتكلمين لكن خالف في ذلك الكرامية والكرامية قالوا ايه قالوا بحدوث الارادة وتعددها يعني الارادة عندهم حادثة ومتعددة بتعدد المرادات اما المشيئة فهي عندهم صفة واحدة ازلية يبقى الكرامية فرقوا بين الإرادة والمشيئة عندهم المشيئة صفة أزلية قديمة والإرادة حادثة ومتعددة والإرادة والمشيئة وهما عبارتان عن صفة في الحي توجب تخصيص أحد المقصورين في أحد الأوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إلى الكل وكون تعلق العلم تابعا للوقوع يبقى هنا الإرادة والمشيئة قلنا عبارة عن عبارتان يعني مترادفة صفة في الحي صفة واحدة بالصفتين يعبر عنها بالإرادة ويعبر عنها بالمشيئة توجب يعني الإرادة أو المشيئة تخصيص أحد المقدورين يعني مثلا إيه وجوده أو عدمه هذا مقدور وهذا مقدور طويل أو قصير غني أو فقير مريض أو صحيح أحد المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع الإرادة معناها إيه تخصيص أحد المقدورين تخصيص مش إيجاد إيجاد بتاع مين تخصيص أحد المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إلى الكل يعني إيه معنى إلى الكل يعني إلى جميع المقدورات في جميع الأزمان يعني القدرة يستوي بالنسبة لها جميع المقدورات في جميع الأزمان فلا نقول إن القدرة كانت توجده في زمن ولا توجده في زمن آخر في أي زمن وأي مقدور مستوي جميع المقدورات بالنسبة إليها سواء إيه معنى سواء يعني بص كده معاي مثلا أسألك أنت تعالى كده هل تستطيع حمل هذا المكتب تقول إيه نعم طب لو جبنا لك واحد أكبر منه مرتين تقول إيه تقول لا إذن المقدورات مختلفة مش متساوية بالنسبة لك أما الله تعالى فجميع المقدورات بالنسبة له سواء فخلق النملة خلق الجبل مثل خلق النملة لو أنت مثلا الخالق إذا عندك خلق الجبل ده حاجة كبيرة وتحتاج إلى آلاف ووقت وجهد بخلاف النملة يعني في ثانية مثلا لكن لا يبقى كل يعني ليس عند الله تعالى مقدور أصعب أو مثلا يعني يحتاج إلى يعني وقت إضافي أو كذا لا جميع المقدورات كبيرها وجليلها عظيمها كلها بالنسبة إلى القدرة سواء كن فيكون ما فيش حاجة إيه سهلة وحاجة صعبة، كله عنده ايه ثواب. مع استواء نسبة القدرة الى الكل وكون تعلق العلم تابعا للوقوع. خد بالك، وكون تعلق العلم تابع للوقوع، لان الواقع صورة للمعلوم، فيكون التعلق تابعا له. يعني معناها اي حاجة توجد في الكون تكون ايه تابعة للعلم، بمعنى ان الارادة تخصص الممكن بأحد ما يجوز عليها على ما سبق في العلم، والقدرة تنفذ ما خصصته الإرادة على وفق العلم، فيبقى تعلق العلم تابع للإيه؟ للوقوع، لأن الواقع ده عبارة عن إيه؟ صورة للمعلوم. يعني أي شيء يقع يبقى معناه إيه؟ التعلق العلم ده تابع إيه؟ للوقوع. وفيما ذكر تنبيه على الرد على من زعم أن البشرية، يبقى لما قلنا تعلق العلم تابع للوقوع يبقى يعلم من هذا أن الإرادة غير العلم. ليه؟ فلا يكون مقتضيا للوقوع بمجرد تعلق. يعني الإرادة إذا تعلقت بشيء هل هذا يقتضي الوقوع؟ فإذا كان واقعا فتعلق العلم تابع للوقوع. وفيما ذكر تنبيه على الرد على من زعم أن المشيئة قديمة. من اللي زعم أن المشيئة قديمة والإرادة حادثة ومتعددة؟ كرمين. والإرادة حادثة قائمة بذات الله تعالى. طب ده مش حادثة فقط، ده قالوا ايه كمان عندهم انها متعددة، والكرامية قالوا ان المشيئة دي صفة واحدة متعلقة بجميع ما شاء الله من الحوادث من حيث حدوثها، واما الإرادة متعددة وحادثة حسب تعدد الحوادث وحدوثها، لأن الكرامية قبحهم الله تعالى وقبح أتباعهم يجوزون قيام الحوادث بذات الله تعالى. يبقى عندنا رد هنا، اللي ذكروا ده بيرد بيه على مين؟ على الكرامية وعلى مين تاني؟ وعلى من زعم. وعلى من زعم أن معنى إرادة الله تعالى فعله. يعني في قول تاني غريب، قال انه احنا قلنا الكرامية لهم مذهب في الارادة مخالفين به الانس والجن والملائكة. الواحد تاني قال ايه من المعتزلة، قال ان معنى ارادة الله فعله، يبقى اما ربنا يريد فعل لي هو او يريد فعل غيره، فاذا اراد الله فعله فمعنى إرادته أنه ليس بمكره ولا ساه ولا مغلوب إذا كان الفعل فعله. أما إذا أراد فعل غيره يعني معناه أمر به، يعني إرادته سبحانه وتعالى لأفعال عباده يعني الأمر بها. أما إرادته فعل نفسه فمعناه أنه غير مكره ولا ساه ولا ايه ولا مغلوب. صاحب هذا القول هو حسين النجار من المعتزلة، ويلزم عليه ان الجماد مريدا كالنار في الاحراق. وفي من قال انه صاحب هذا القول انه ابو القاسم محمد البلخي، يعني هناك قائل او من قال انه الذي قال بهذا القول هو حسين النجار من المعتزل، وهناك من قال انه الذي قال هذا القول ابو القاسم محمد البلخي. اذا فرقوا في الارادة اذا اراد فعله واذا اراد فعل ايه غيره، طبعا ده على مذهب المعتزلة. اما على مذهب الاشاعرة هو تعالى منفرد بالأفعال لا فعل لغيره. ومعنى إرادته فعل وجري أنه آمر به، يعني الإرادة إما تكون متعلقة بفعله بمعناه إيه؟ ليس مكره ولا ساهي ولا مغلوب، وإذا أراد فعل غيره يعني معناه أمر به. كيف؟ كيف وقد أمر كل مكلف بالإيمان وسائر الواجبات، وسائر وسائر تمشي وسائر الواجبات، يعني كيف يكون هذا المعنى اللي قاله حسين النجار صحيح، مع أن الله تعالى أمر كل ما قل إرادته فعل غيره يعني معناها الأمر به. طب الله تعالى أراد أمر كل مكلف بالإيمان، ومع ذلك بعض المكلفين آمنوا وبعضهم لم يؤمن، لكذا إرادته سبحانه وتعالى لم تقع. وسائر الواجبات أرادها من المكلفين كل ما أوجبه علينا من صلاة وصيام وزكاة جميع الواجبات، ومع ذلك لا تفعل أو لا يفعلها إلا القليل، ولو شاء لوقع. يعني كيف تكون الاعتراف، كيف تكون الإرادة بمعنى الأمر، لأنها لو كانت الإرادة بمعنى الأمر يعني معنى كده معظم ما يريده الله تعالى لا يقع، لو كانت الإرادة بمعنى الإيه الأمر. خلاص كده يا شيخ. بعدين والفعل، لا مش الفعل يا شيخ، تقول والفعل، والفعل والتخليق بفتح الفاء لأنه يريد المصدر الفعل. يبقى إيه الفرق بين الفعل والفعل؟ الفعل فعل، فعل يفعل، فعلا ده مصدر، أما فعلا ده اسم المصدر. يبقى هو أراد هنا المصدر الفعل والتخليق والترزيق، ولذلك لما نجيب المصدر نقوله إيه؟ الرزق مش الرزق. يبقى الفعل هو مشكلها هنا خطأ، مش هنا؟ يبقى شكل خليها فتح الفاء. والفعل وإيه؟ والتخليق. والفعل والتخليق عبارة عن يبقى قبل ما ندخل في الفعل والتخليق نعرف أنه مذهب حسين النجار أو البلخي في الإرادة لما قال إرادته لفعل نفسه يعني غير مكره ولا ساهي ولا مغلوب، وفعل غير معناه الأمر، يعني معنى هذا أن الله تعالى لا يوصف بالإرادة حقيقة بل مجاز. فإن قيل إرادة الله فلا يخلو إما أن يكون فعل نفسه أو فعل غيره، فإن كان المراد فعل نفسه فمعناه أنه فعل وهو غير ساهي ولا مكره ولا مضطر، وإن كان فعل غيره فمعناه أمر به، فحينئذ لا تكون الإرادة صفة حقيقية قائمة بذلك. ولهذا قالوا تتعدد بتعدد المرادات وهي عندهم حادثة، لأنه لكل ما يأمر به الله يحدث له إيه؟ إرادة. والفعل والتخليق هنا اختلف المذهب الماتريدية عن الأشاعرة، لأنه الفعل أو اللي احنا بنقرأها الفعل دي والتخليق هو ده عبارة عن الصفة اللي بيقولوها الماتريدية اللي هي صفة التكوين، عبارة عن صفة عبارة عن صفة أزلية يسمى التكوين وسيجيء تحقيقه. يعني هيتكلم عن تحقيق الصفة دي اللي هي التكوين. طب السؤال هنا، الأشعري ما اعترفش بصفة التكوين دي، ده بيرجع الإمام الأشعري أو ماذا بالأشعري كله التكوين للقدرة، فالتكوين هو عبارة عن التعلق التنجيزي الحادث للقدرة اللي احنا بنسميها صفات الايه صفات الأفعال، وهي حادثة لأنها ايه هي تعلق القدرة. إذا التكوين الإمام الأشعري يرجع التكوين للقدرة، أما المصنف ومشايخه الماتريدية، طب لما أنت تسأل نفسك سؤال، لما نحط الصفة الثامنة اللي هي التكوين يبقى السؤال هنا ما وظيفة القدرة؟ ما حيبقى هنا في الحالة دي التكوين هو ايه؟ حل محل الايه؟ القدرة. إذا المفروض يحذف صفة الايه؟ القدرة ويحط مكان الايه؟ لما يجمع بينهما كيف؟ يعني نثبت الثمانية. ما تريدية ماذا يقولون؟ هل ينكرون القدرة؟ لا، يثبت القدرة ويثبت صفة زائدة اللي هي صفة الايه؟ التكوين. ابدا خد بالك عشان تفهم المذهبين فهم صحيح. الماتريدية يقولون القدرة صفة مصححة ليست مؤثرة، يعني هي صفة زي صفة الحياة مصححة، يعني كأنها تصحح للشيء أن يكون على هذا أو على هذا، تصحح. طيب والإرادة بتعمل إيه؟ الإرادة مرجحة، القدرة إيه؟ صحيحة. والإرادة مرجحة والتكوين صفة مؤثرة. إذا التكوين يعني الإيجاد وكذا يكون بالتكوين. طب والقدرة؟ يعني القدرة تهيئ الممكن أو تصحح له. والقدرة ترجح، الإرادة ترجح أحد الأمرين المتقابلين على الآخر. والتكوين أقولهم ثاني، لما نروح على المذهب الأشعري الإرادة صفة مخصصة والقدرة صفة مؤثرة، أما عند الماتريدية بيقول ثلاث، يبقى الإرادة لها الترجيح والقدرة صفة مصححة والتكوين صفة إيه؟ مؤثرة. ولذلك في قاعدة تنتبه لها اللي إيه؟ صفات الأفعال حادثة عند الأشاعرة قديمة عند الماتريدية لأنها عبارة عن الصفة الثامنة التي هي صفة التكوين، فيقولون به بأنها قديمة. أما الأشاعرة يقولون إن صفات الأفعال حادثة لأنها هي تعلق القدرة التنجيزي. يلا كده. والفعل والتخفيف عبارة عن صفة أزلية مسمى التكوين وسيجيء تخفيفه. وعدل عن لفظ الخلق لشيوع استعماله في المخلوق. هي تفهم ايه معنى العبارة وعدل عن لفظ الخلق؟ يعني قال والفعل وما قالش الخلق، يعني عدل غير لفظ الخلق، المفروض يقول والخلق والتخليق مش والفعل والتخليق. فلماذا ترك لفظ الخلق وجاب مكان الفعل؟ لشيوع استعماله في المخلوق. يعني لما تقول كده هذا خلق الله، يعني هذا مخلوق الله، فكلمة الخلق شاعت ويراد بها المخلوق ولا يراد بها الفعل. شوف كده هذا خلق الله، يعني هذا إيه؟ ما خلقه الله. فلما استعملت كلمة الخلق وأصبحت شائعة وأن المراد بها المخلوق فغير وجاب كلمة الفعل مكان كلمة الخلق، فكان المناسب مع كلمة التخليق الخلق والتخليق زي الرزق والترزيق. فلماذا ترك كلمة الفعل الخلق وجاء بكلمة الفعل؟ لأن كلمة الخلق لها استعمالان وشاعت أكثر في أن المراد بها الإيه؟ المخلوق. يعني دائما تشوف إنسان كذا جميل أو تشوف مثلا شجرة أو فتقول هذا خلق الله، هل تقصد الفعل ولا تقصد المخلوق؟ تقصد المخلوق، عشان كذا راح هو يريد الفعل. والترزيق والترزيق وهو تكوين مخصوص. يعني شوف الفعل والتخليق لصفة التكوين والترزيق، فالترزيق والتخليق والإحياء والإماتة، كل ده صفات متعددة ولا صفة واحدة؟ كل ده هو صفة التكوين، لكن الترزيق ده تكوين مخصوص، والإحياء تكوين مخصوص، والإماتة تكوين مخصوص، وهكذا، لكنه كل صفة واحدة. وإلا لو كانت صفات كثيرة، إذا الصفات المعاني ليست ثمانية، ده حتوصل 50 أو 60، كثيرة جدا. ولذلك في بعض علماء بلاد ما وراء النهر خلى الصفة دي كثيرة، خلاها متعددة، لم تكن صفة واحدة. فإذا سميناها، يعني هي صفة التكوين، إذا تعلقت بالرزق تسمى ترزيق، وإذا تعلقت بتكوين الجنين تسمى تخليق، وإذا تعلقت بإحياء شيء تسمى إحياء، أو وهكذا، هي نفسها. والترزيق هو تكوين مخصوص، صرح به إشارة إلى أن مثل التخليق والتصوير والترزيق. أشوف كل ذا، التخليق والتصوير والترزيق والإحياء والإماتة وغير ذلك مما يسند إلى الله تعالى، كل منها راجع إلى صفة حقيقية أزلية قائمة بالذات، هي التكوين. وما معنى التكوين؟ يعني الإيجاد من العدم إلى الوجود. لا كما زعم، راح رد على الأشعري، قالت لا كما زعم الأشعري من أنها اللي هي التخليق والترزيق والتصوير والإحياء، اللي احنا الماتوردية سموها صفة التكوين. جاء الإمام الأشعري قال لك لا، هذه إضافات وصفات للأفعال، يعني الترزيق والإحياء والإماتة دي صفات للأفعال لا للذات. ومن هنا جعلها تعلقات القدرة الحادثة. يبقى إذن لا كما زعم الأشعري، يعني احنا قلنا كل الصفات دي التخليق الترزيق التصوير كل منها اسمه تكوين، تمام كده؟ طب ما لما هي صفة واحدة لماذا تعددت الأسماء؟ تخليق ترزيق تصوير إحياء إماتة إسعاد إشقاء، لماذا تعددت الأسماء؟ لتعدد المتعلقات، يعني التعلقات متعددة وكثيرة والصفة واحدة. ولذلك اختلفوا هل تتعدد الصفة بتعدد المتعلقات. قالوا إذا نظرنا إلى المتعلقات نعم، فالعلم مثلا يتعدد بتعدد المعلومات، أما هو في نفسه لا يتعدد ولا يتكثر. أما الإمام الأشعري قال إنها إضافات، يعني ليس التكوين عنده صفة حقيقية، بل إذا تعلقت القدرة والإرادة بالرزق حدث إضافة تسمى إحياء، تمام كده؟ أو ولا يلزم من هذا الكلام قيام الحواس بالذات، لأن الإضافات أمور اعتبارية لا وجود لها في الخارج. يبقى الإمام الأشعري ماذا قال؟ زعم أنها لا كما زعم الأشعري من أنها إضافات وصفات للأفعال. يعني يريد أن يقول لا صفات للذات، يعني أن صفات الذات قديمة قائمة بذاته تعالى كالعلم والحياة والقدرة والإرادة، وصفات الأفعال أو صفات الفعل حادثة غير قائمة بذاته كالتكوين والإحياء والإماتة والتخليق إلى آخره. والمراد بصفات الذات، إيه الفرق بين صفات الذات عند الأشعري وصفات الأفعال؟ صفات الذات الذي يلزم النقص من سلبها، صفات الذات يلزم النقص من سلبها، زي القدرة لو سلبناها يلزم النقص. أما صفات الأفعال إذا سلبت لا يلزم النقص، يعني إذا ربنا لم يخلق ولم يرزق هل يلزم النقص؟ إذا يلزم النقص إذا سلبنا صفات الذات. أما صفات الأفعال لا يلزم النقص من سلبها. كده حنقف عند صفة الايه الكلام كده مفهوم ولا في حاجة قبل ما نخلص؟ اي تحقيق؟ هذه من المسائل اللي هي مختلف فيها بين الأشاعرة والماتريدية. التحقيق عندنا لا توجد وعندهم توجد. يعني طالما في مذهبين فلا نستطيع أن نحجر. يعني لا فرق بيننا وبينهم إلا من حيث التسمية، لأنهم يعتقدون أن هذه صفة لله ونحن نقول أنها صفة أيضا، ولكن صفة للفعل وليست صفة للذات. فإذا لا نستطيع أن يعني نحسم المسألة بمعنى أنهم يتركوا مذهبهم أو أن نترك مذهبا، فنحن على ما نحن عليه وهم على ما هم عليه، والله تعالى يفصل بيننا وبينهم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت الجاهلون. أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلين.